بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا أمان إلا للمؤمنين. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس السادس من دروس شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة بن عثيمين طيب الله ثراه وجعل عاري الفردوس مثواه. كنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن الإيمان بالله، وذكر الشيخ رحمه الله أن الإيمان يتضمن ثلاثة أمور، ألا وهو الإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولكننا سرنا على ما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في مصنفاته الأخرى، حيث ذكر أن الإيمان يتضمن أربعة أمور، وذكر منها الإيمان بوجود الله. فنحن في دروس مضت تكلمنا عن مسألة وجود الله جل وعلا، وذكرنا دلائل وجود الله تبارك وتعالى، ثم تكلمنا عن مسائل الربوبية، ثم تكلمنا عن مسائل الألوهية. واليوم بمشيئة الله نكمل الحديث عما يتضمنه الإيمان بالله تعالى. تفضل. بسم الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخ المسلمين رب العالمين، وكلنا نفرح الله فنوح من اسمائه وصفاته، اي بانه الاسماء الحسنى والصفات كامله بالعليا. نعم. إذن هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على الأمر الرابع كما ذكرنا، الذي يتضمنه الإيمان بالله، ألا وهو الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ويسمى أيضا توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات فيه عدة مسائل، وسيكون الحديث عن هذا الأمر الرابع ألا وهو الأسماء والصفات منقسم على درسين أو ثلاثة. في هذا الدرس سنأخذ بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب العظيم. المسألة الأولى تعريف توحيد الأسماء والصفات، تعريف توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات معناه هو إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وذلك يتضمن أمرين، يتضمن أمرين. الأمر الأول الإثبات، معنى ذلك أننا نثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. واضح؟ نقول أن معنى توحيد أسماء الأسماء والصفات هو إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا الكلام يتضمن أمرين. الأمر الأول الإثبات، فنحن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا من غير تكييف ولا تمثيل. الأمر الثاني ألا وهو النفي، النفي، وذلك بأن ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنفي هو أن ننفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأمر ألا وهو النفي، لا بد أن نثبت كمال الضد المنفي، لا ننفي ونسكت، لا بد في النفي من إثبات كمال الضد المنفي، يعني كمال ضد الصفة المنفية. فننظر ما هو ضد هذه الصفة المنفية، فنحن نثبت كمال ضد الصفة المنفية. واضح؟ نضرب على ذلك مثالا الآن. لماذا نحن تفضل فنقول نحن نثبت كمال ضد الصفة المنفية؟ لأن النفي المحض، لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال، ليس فيه مدح ولا كمال. ولا يكون النفي مدحا إلا إذا تضمن إثبات كمال ضد الصفة المنفية. واضح؟ خلنا نضرب على ذلك مثال. حينما نقول ولا يظلم ربك أحدا، هل نفي الظلم مدح؟ حينما تأتي لأحد ولله المثل الأعلى من البشر وتقول هذا لا يظلم، هذا ما يظلم أحد، هل هذا في مدح؟ هذا هانا في مدح؟ ليش ما في مدح؟ واحد ما يظلم في مدح؟ مدح يا عبد الرحمن؟ لماذا؟ طيب يمكن ما يظلم أحد لأنه ضعيف ما هو قادر، واضح؟ فالنفي المحض كونك تنفي وتقول لا يظلم هذا ليس مدح، إلا أن تثبت كمال ضد الصفة المنفية. الصفة المنفية شيء ما هي؟ هي الظلم، ضدها ما هو؟ العدل. فأنت تنفي الظلم عن الله وتثبت ضدها، مو فقط ضدها تثبت كمالها. فنحن نقول ولا يظلم ربك أحدا، نقول الله لا يظلم. لماذا؟ نقول لكمال عدله سبحانه وتعالى، ليس لضعفه مثل البشر. ربما هذا ما يظلم لأنه ضعيف مو قادر على الظلم يعني، وربما لو كان قادر على الظلم بطش بالآخرين. فنحن في النفي، في نفي إذا ورد نفي لله جل وعلا بصفة من الصفات فنحن ننفي هذه الصفة لأن الله نفاها أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها، في المقابل نثبت كمال ضدها، ننظر إلى الضد، ضد هذه الصفة ما هو، فنثبت كمال الضد. فالله نفى عن نفسه الظلم، فنحن نقول الله لا يظلم، نثبت كمال الضد، نقول لكمال عدله سبحانه وتعالى. فهنا يكون مدح، يكون مدح. لكن لو قلنا لا يظلم سكتنا، هل يكون مدح؟ ما يكون مدح، ربما يكون ذم، لأنه ما يظلم، لأنه ما لا يستطيع على الظلم، لأنه ضعيف مسكين، هذا في حق البشر. ولكن حينما نقول الله جل وعلا ينفي عن نفسه الظلم يقول ولا يظلم ربك أحد، فنقول نحن ننفي الظلم عن الله ونثبت كمال ضد الصفة المنفية ألا وهو نثبت لله كمال العدل، فنقول الله لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. أتمنى تكون واضحة. واضحة. طيب، إذن هذه المسألة الأولى في تعريف توحيد الأسماء والصفات، هو إفراد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وذلك تضمن أمرين: إثبات ما الأمر الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ومن غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الأمر الثاني النفي، وهو أن ننفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي النفي نقول نثبت كمال ضد الصفة المنفية، كمال ضد الصفة المنفية حتى يكون مدحا، لأن النفي المحض ما معه إثبات كمال ضد، هذا لا يعد مدحا. طيب، المسألة الثانية أهمية الكلام على توحيد الأسماء والصفات، أهمية الكلام على توحيد الأسماء والصفات. بعض طلاب العلم يرى أن الكلام على الأسماء والصفات ليس بذات أهمية كبيرة، وهذا لا شك أنه خطأ، فإن باب الأسماء والصفات يعتبر من أعظم الأبواب في الدين، من أعظم الأبواب في الدين كله. وسنبين أهمية الكلام ودراسة مسائل الأسماء والصفات عبر النقاط التالية. الأمر الأول أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك، أن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده بالأسماء والصفات يعتبر أحد أقسام التوحيد الثلاثة، ليس كذلك؟ التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الربوبية، القسم الثاني الألوهية، القسم الثالث أسماء وصفات. فلا يصح توحيد الإنسان إلا إذا أفرد الله بأسمائه وصفاته، فهو إذن مهم من الأهمية بمكان التوحيد الذي هو أساس الدين، الذي هو أساس الدين. طيب، أيضا توحيد الأسماء والصفات، وهذا داخل في الأمر الأول، توحيد الأسماء والصفات أو دراسة الأسماء والصفات داخل في أركان الإيمان بالله. نحن ذكرنا أن الإيمان بالله تضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. فإذا كان هو أحد أقسام التوحيد وأحد أركان الإيمان بالله، لا شك أنه من الأهمية بمكان. طيب، فبناء عليه لا يمكن أن نتصور أن إنسان يعبد ربا وهو لا يعرف صفاته، هذا معقول يعني أن واحد يعبد الله ولا يعرف صفات الله جل وعلا؟ لا يعرف أن الله قادر، لا يعرف أن الله جل وعلا سميع، لا يعرف أن الله بصير، لا يعرف أن الله حكيم، هل معقول هذا؟ أن الله جل وعلا له المشيئة الشاملة لجميع ما في هذا الكون، هل يعقل هذا أن يكون يعبد الله ولا يدري أن الله قادر ولا سميع؟ هذه كلها أسماء الله وصفات. فكل من عبد الله جل وعلا فهو لابد أن يعرف صفات الله وأسماء الله جل وعلا. طيب، ولذلك إبراهيم عليه السلام كان يعاتب أباه فيقول له: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ويعرف إن هذا صفات واحد ناقص فما يصلح أن يكون رب. لذلك الذي يعبد الله ويعرف اسماء الله وصفات الله جل وعلا. طيب الأمر الثاني، إذن هذا الأمر الأول أنه أحد أقسام التوحيد وأحد أركان الإيمان بالله، تمام؟ فلا يصح الإيمان بالله إلا بمعرفة العبد الأسماء والصفات، ولا يصح توحيده إلا أن يفرد الله بأسماء والصفات. الأمر الثاني الذي يبين أهمية دراسة باب الأسماء والصفات أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله تعتبر أجل علوم الدنيا كلها، وهي من الدين الذي اجتمع عليه الأنبياء عليهم السلام، ومن الأسس التي قامت عليها دعوة الأنبياء. فكل الأنبياء دعوا إلى معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وفي هذا يقول الإمام العلامة الجهبذ ابن القيم الجوزية طيب الله ثراه وجعل عالي فردوس مثواه، يقول: إن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور. إن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف الرب المدعو إليه، تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته، تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأصل الثاني الذي دعوا إليه الأنبياء قال: معرفة الطريق الموصل إليه. إذن الأول تعريف بالرب، الأصل الثاني قال معرفة الطريق الموصلة إليه سبحانه وتعالى، قال: وهي ذكره وشكره وعبادته التي تجمع كمال حبه وكمال الذل له. العبادة، العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل كما ذكرنا في دروس السابقة. الأصل الثالث كل الذي دعوا إليه الأنبياء تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم وتكليمه إياه. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الكلام ذكره رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. طيب إذن الأمر الثاني أن الأسماء والصفات كما ذكرنا أنها دعوة الرسل، فكلهم دعوا للتعريف بالله تبارك وتعالى. طيب الأمر الثالث أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته تقوي جانب الخوف والمراقبة وتعظم الرجاء في قلب العبد وتزيد أيضا من إيمانه. فإذا زاد إيمان العبد فإنه سيثمر كثرة العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات والأعمال الصالحات. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول رحمه الله: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القديم أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. عيد كلام كثير، يقول: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القديم أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. وهذا والله يلحظه من درس هذا العلم ألا وهو علم أصول الدين وعلم العقيدة، ودقق فيه وحرر فيه وأدمن النظر فيه، وخصوصا في باب الأسماء والصفات، فإن ذلك يورثه الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى والتعلق بالله ومراقبة الله في سكناته وحركاته وأقواله. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى صاحب الجامع لأحكام القرآن، يقول: يعني بالعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول: يعني بالعلماء الذين يخافون قدرته. فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على معصيته. حينما تدرس اسم القدير وصفة القدرة لله جل وعلا، صفة السمع لله جل وعلا، وتعرف أن الله يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، حينما تعلم أن الله يبصر كل شيء، حينما تعلم أن الله إذا أغلق عليك الباب وأخلي عليك الستار وأغلقت وغيت على الأنظار فإن الله جل وعلا مطلع عليك، فإن ذلك يولدك الخشية والخوف ومراقبة الله جل وعلا حتى وإن كنت وحده. هذا دراسة هذا الباب من الأهمية بمكان. طيب الأمر الرابع كثرة الانحراف الذي وقع في باب الأسماء والصفات. الأمر الرابع الذي يدل على أهمية دراسة باب الأسماء والصفات كثرة الانحراف الذي وقع في باب الأسماء والصفات. فقد انحرفت كثير من طوائف الأمة في هذا الباب، وحصل بسببها ضلال كبير. ولهذا جاء كلام أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب خصوصا، جاء كلامهم بكثرة، جاء كلام في هذا الباب بكثرة، وصنفت فيه المصنفات وألفت فيه المؤلفات. لماذا؟ لكثرة الانحراف الذي وقع فيه. إذن لابد أن نعرف نحن مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، لابد أن نعرف مذهبهم، لأن الانحراف الذي وقع فيه كبير، ولابد أن نحقق القول فيه ونعرف أقوال المخالفين حتى نسعى في إنقاذ المخالفين لنا من البدعة إلى السنة، ومن الكفر إلى الإسلام، ومن النفاق إلى الإيمان. طيب، إذن هذه الأربع الأمور فيها بيان أهمية دراسة باب الأسماء والصفات، ولا يلتفت لمن يقول أن هذا الباب فيه مبالغة وكثرة الكتابة فيه فيها يعني فضل كلام وفضل بحث وفضل دراسة، فإن هذا الكلام لا يلتفت له. فهذه الأمور الأربعة تدل دلالة واضحة على أن هذا الباب من الأهمية بمكان. المسألة الثالثة، منهج أئمة السلف في باب الأسماء والصفات. منهج أئمة السلف في باب الأسماء والصفات. فأئمة السلف رحمهم الله تعالى يقوم منهجهم في هذا الباب على أصول منهجية، وهذه الأصول المنهجية تبين حقيقة مذهبهم رحمة الله عليهم. وسنذكر أبرز الأصول التي سار عليها أئمة السلف في تعاملهم مع في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته. فالأصل الأول أن مصدرهم في إثبات أسماء الله وصفاته هو الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، أعيد، الأصل الأول مصدرهم في إثبات أسماء الله جل وعلا وصفاته كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات هي من باب الخبر، وهذا الخبر نأخذه إما من الكتاب أو السنة. فأئمة السلف يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات في القرآن الكريم، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون أيضا ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى في القرآن، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل، قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. الشاهد من ذلك قوله لا يتجاوز القرآن الحديث. فنحن إذا أردنا أن نصف الله جل وعلا بصفة نثبتها له أو ننفيها عنه، أو فإننا مرجعنا في ذلك ماذا؟ الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام رحمك الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره في متن الواسطين، فنحن إذن لا نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لأننا لو وصفنا الله جل وعلا بغير ما ورد في الكتاب ولا في السنة، فإننا بذلك نقول على الله جل وعلا بغير علم، ونكون قد خالفنا أوامر الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يصف الله جل وعلا بغير ما ورد في الكتاب والسنة فهو يقول على الله جل وعلا بغير حق والعياذ بالله، والله جل وعلا حرم ذلك وجعل ذلك قرين الشرك، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هي هو من المحرمات الكبرى. طيب، والله جل وعلا أيضا قال في آية أخرى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن وصف الله جل وعلا بغير الكتاب والسنة فهو قفى، يعني لا تقول عند قول عند المفسرين أنه لا تقول على الله بغير علم. فمن وصف الله جل وعلا بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فقد قال على الله جل وعلا بغير علم. فبناء على ما سبق قلنا أن أسماء الله جل وعلا وصفاته إنما نأخذها من الكتاب والسنة. طيب هنا مسألة، هل يمكن للعقل أن يدرك أسماء الله جل وعلا وصفاته؟ هل يمكن للعقل أن يدرك أسماء الله جل وعلا وصفاته؟ نقول إن العقل قد يدرك إثبات بعض صفات الله جل وعلا، نقول إن العقل قد يدرك بعض أوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى. فالعقل يدرك أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أنه عليم وأنه قدير وأنه له المشيئة الشاملة الكاملة لجميع مخلوقات، هذا يدرك العقل. لا يدرك العقل هذا؟ فإن العقل حينما ينظر الآن، حينما تنظر أنت حينما مثل ما أخذنا في أدلة وجود الله جل وعلا، حينما تنظر في هذا الكون ويدلك النظر إلى أن هذا الكون وجد كل ما في هذا الكون، البشر الحيوانات النباتات، أنها وجدت بعد أن لم تكن موجودة، يعني انظرنا هذا أنها حادثة، ومعنى حادثة قلنا أنها وجدت بعد أن لم تكن موجودة، فإن هذا يدلك على أن هناك من خلقها، وإذا خلقها ومن خلقها هو الله جل وعلا، وإذا كان الله خلقها فإن الله متصف بماذا؟ متصف بصفة القدرة، متصف بالقدرة، ومتصف أيضا العقل يدلك على أن الذي خلق فهو حي هو الله جل وعلا، فإن العقل يدل على ذلك. إذن العقل نقول أنه يدرك إثبات بعض أوصاف الكمال لله جل وعلا. لكن الأسماء والصفات، حينما نقول أن الأسماء والصفات مبنية على التوقيف، توقيفية يعني موقوفة على الكتاب والسنة، ماذا نعني بذلك؟ معناه أننا لا نثبت لله اسما أو وصفا بالعقل على سبيل الاستقلال، ما نثبتها يعني بالعقل بشكل مستقل دون أن نرجع للكتاب ولا نرجع للسنة. لكن يمكن أن نتحدث عن بعض الصفات، مثلا عن بعض الصفات، فنقول هذه الصفة ثابتة بالقرآن والسنة مثلا والإجماع والعقل، والإجماع والعقل، كما أثبتنا أن الله جل وعلا خلق هذا الكون بالعقل، وقلنا عرفنا هذا التنظيم والتدبير الموجود في هذا الكون والانتظام البديع الموجود فيه، هذا عرفناه بماذا؟ بالحكم، والله أخبر عنه في القرآن. فهذا يدلنا هذا التنظيم على أن من فعل ذلك أنه قادر وأنه حكيم وأنه عليم وأنه حي. على سبيل المثال إذا تحدثنا مثلا عن صفة علو الله جل وعلا، صفة علو العلو أليست ثابتة لله جل وعلا؟ نحن نقول ثابتة لله جل وعلا بالعقل والنقل، وذلك ذكرناها في الشرح الأول على هذا المتن، وأيضا في شرح لمعة الاعتقاد ذكرنا أنواع من الأدلة كثيرة، ربما تصل إلى 5 أو 6 أنواع، وكل نوع يندرج تحته عدد من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وذكرنا الأدلة من العقل والحس وما أشبه ذلك. من الأدلة على إثبات صفة العلو لله جل وعلا قول الله تبارك وتعالى، الأدلة الحكم ثابت بالأدلة النقلية والعقلية والحسية والإجماع. فنقول من الأدلة النقلية قول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، فقوله من فوقهم دليل على أن الله فوق في العلو، أليس كذلك؟ ثم استوى على العرش، العرش فين؟ العرش فوق المخلوقات، فوق السماء، فالله جل وعلا استوى على، دليل على علو الله تبارك وتعالى، ليس كذلك؟ ونقول نستدل أيضا على علو الله جل وعلا بالعقل. كيف نستدل على علو الله بالعقل؟ ها؟ أحسنت، ها؟ ما أسمع؟ أيوة هذا من النقل، بس أنا أقول بالعقل، بالعقل أحسنت أحسنت، بس نحن نبغى بالعقل، كيف نستدل؟ نقول الإنسان يجد ضرورة في نفسه أنه إذا قال يا الله فإنه يجد ضرورة في نفسه أنه يتجه إلى العلو، لا يمكن يعني الإنسان أن يقول يا الله ويتجه نظره في الأرض، إنما إذا قال يا الله فإنه يتجه بقلبه وبنفسه وبدعائه إلى العلو، هذا يثبته العقل. فإذا نقول إن العقل يدرك إثبات بعض أوصاف الكمال لله تبارك وتعالى، ولكننا لا نثبت اسما لله أو صفة بالعقل استقلالا عن الكتاب والسنة، واضح؟ وإنما العقل في ذلك هو تبع للكتاب والسنة. أتمنى تكون واضحة. واضحة. طيب مسألة أخرى، هل يمكن أن نأخذ أسماء الله وصفاته من إجماع أئمة السلف رحمهم الله تعالى؟ نقول نعم، نعم، نحن نأخذ أسماء الله وصفاته من إجماع أئمة السلف رحمهم الله تعالى. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد إجماع للسلف رحمهم الله تعالى إلا ويكون مستندهم في هذا الإجماع لماذا؟ إلى الكتاب والسنة. هل يعقل مثلا أن السلف يجمعون على أمر مخالف الكتاب والسنة؟ أبدا. طيب، مسألة ثالثة: إذا بلغنا شيء عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأسماء والصفات، يعني عن أحد الصحابة ليس عن مجموع الصحابة، إذا بلغنا شيء عن من أحد الصحابة عن أسماء الله وصفاته إما بنفي أو إثبات، فماذا يكون موقفنا منه؟ ما شباب؟ يا سلام، أحسنت. ما يخالف إيه العقل، لا يخالف النقل، العقل السليم لا يخالف النقل. الاسم، اسمك ما شاء الله ما شاء الله فتح الله عليك، الله يزيدك من فضلك. فنقول المسألة هذه، نقول إذا بلغنا شيء عن أحد من الصحابة الأسماء والصفات هل نثبته أو ننفيه؟ فنقول القاعدة عند علماء المصطلح أن ما ورد عن الصحابي مما لا مجال للعقل فيه، الذي يرد عن الصحابي يعني لا مجال للعقل ولا للاجتهاد فيه، فإنه لا يخلو من حالته، لا يخلو من حالته. قل ما ورد عن الصحابي، هذه قاعدة عند علماء المصطلح، ما ورد عن الصحابي مما لا مجال للاجتهاد والعقل فيه فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إذا كان الصحابي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، إذا كان الصحابي عرف أنه لا يأخذ عن بني إسرائيل فإن ما جاء به له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة عند علماء النصارى. أعيد، الحالة الأولى إذا كان الصحابي لا يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإن له حكم الرفع. مثال على ذلك، أتى بشيء لا مجال للعقل فيه ولا مجال للاجتهاد فيه، مثل الإخبار عن الأمور الغيبية، الإخبار عن الأمور الغيبية، هل ممكن يأتي واحد من الصحابة ويجتهد في أمر من أمور الغيب ويتكلم عنه باجتهاده؟ مستحيل. فإذا كان الصحابي قلنا لا يعرف، أتانا بأمر لا مجال للعقل فيه ولا مجال للاجتهاد فيه، وكان هذا الصحابي حالته أنه لم يعرف عنه أن أخذ من الإسرائيليات، فإن قوله يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى ليس بالضرورة أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس اللفظ، خصوصا فيما يتعلق بالأمر والنهي. فمثال ذلك حينما يقول يتكلم عن أمر من أمور الغيب، يأتينا بخبر من أخبار يوم القيامة مثلا يتعلق بعذاب القبر، نعيم القبر، بالصراط، بالميزان، بالقنطرة، فإن هذا لا مجال للعقل فيه. وإذا كان الصحابي لا يعرف بالأخذ عن إسرائيل فنحن نجزم أنه أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا أنقل لكم نص عن الشيخ المفسر محمد الأمين الشنكيتي صاحب أضواء البيان وعبد المنير رحمه الله تعالى، يقول في بيان ما ورد عن الصحابي، قال: فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث، فيقدم على القياس ويخص به النص إن لم يعرف، هنا قيد مهم، قال: إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ذكره في مذكرة أصول الفقه. هذه إذن الحالة الأولى، أن يعرف الصحابي بعدم الأخذ من الإسرائيليات فإن له حكم الرفع، هذا في ما لا مجال للاجتهاد والعقل. الحالة الثانية، إذا كان الخبر الذي جاء به الصحابي، كما قال الأخ الكريم هنا، إذا كان الخبر الذي جاء به الصحابي منقول عن أهل الكتاب، منقول عن أهل الكتاب، هذا نعرضه على مثل ما قال الأخ، نعرضه على الكتاب والسنة. ففي هذه الحالة يكون له حكم الأخبار الإسرائيلية، يكون له حكم الأخبار الإسرائيلية. وما هو حكم الأخبار الإسرائيلية؟ له ثلاث حالات، له ثلاث حالات: إذا وافق الكتاب والسنة فنحن نصدقه، يعني ما أتى بالأخبار الإسرائيلية يعني أخبار إسرائيل هي الواردة في الكتاب المقدس عنده في التوراة والإنجيل. فإذا وافق الكتاب والسنة الحالة الأولى فنحن نصدقه، إذا خالف الكتاب والسنة فنحن نكذبه، إذا لم يرد شيء فيه في الكتاب والسنة فنحن لا نصدقه ولا نكذبه، لا نصدقه ولا نكذبه. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، يقول رحمه الله: من المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات، في واحدة منها يجب تصديقه، وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه، وفي واحدة يعني الثانية يجب تكذيبه، وهي ما إذا دل القرآن أو السنة أيضا على كذبه، وفي الثالثة قال: لا يجوز التكذيب ولا التصديق، وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ما وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ولا سنة صدقه ولا كذبه. إذن هذه ثلاث حالات. فملخص هذه المسألة يقول أن الصحابي إذا جاء بقول مما لا مجال للعقل فيه يعني من الأمور الغيبية فإنه لا يخلو من حالته، إذا عرف بالأخذ عن الإسرائيليات إذا عرف بعدم الأخذ من الإسرائيليات فإن كلامه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إذا عرف بالأخذ عن الإسرائيليات فإن له حكم الإسرائيليات. في الحالة الأولى إذا ما جاء به وافق الكتاب والسنة فنحن نصدقه، إذا خالف الكتاب والسنة فنحن نكذبه، إذا لم يرد في الكتاب والسنة صدقه ولا كذبه فنحن نتوقف فيه. تمام؟ طيب، الأصل الأول هذا. إذن الأصل الأول أن أئمة السلف يأخذون الأسماء والصفات من الكتاب والسنة، وذكرنا بعض المسائل من درجة تحتها. الأصل الثاني لهم أنهم يجمعون في الإيمان بأسماء الله وصفاته بين الإثبات والنفي، يجمعون في الإيمان بأسماء الله وصفاته بين الإثبات والنفي. فطريقتهم في إثبات أسماء الله جل وعلا أنهم يثبتون مثل ما قلنا قبل قليل، يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة لله جل وعلا من أسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. واضح؟ وطريقتهم في النفي أنهم ينفون ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع ماذا يا شباب؟ أحسنتم، مع إثبات كمال الضد، ما ينفون نفيا مع ضد، فينفون ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله ويثبتون كمال ضد الصفة المنفية، لأن النفي قلنا المحض، النفي المحض، يعني النفي المحض معناته ننفي نسكت، ما نثبت كمال ضد الصفة النفي، هذا ما في مثل، مثل ما مثلنا ولا يظلم ربك أحد، تقول لا يظلم، لا يزن، نقول لا يظلم لماذا؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب، نضرب مثال على ذلك. قوله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي ولا لا؟ نفي ايش؟ نفي السنة اللي هو النعاس والنوم عن الله جل وعلا. فنحن ننفي ما نفاه الله جل وعلا من السنة والنوم، ولكننا نثبت كمال الضد، فنقول الله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، واضح؟ لكمال حياته وقيوميته. لكن لو أتيت إلى أحد من البشر قلت فلان والله ما ينام ولا ينس، هل هذا مدح؟ مباشرة تبادر للذهن هذا عنده مشكلة مريض، فلا بد أن يذهب إلى الدكتور حتى يعطيه علاج حتى ينام. ولله المثل الأعلى، حينما نقول لماذا نقول في حق العبد أنه صفة نقص؟ لأن حياة العبد أصلا ناقصة، يعتريها النوم، يعتريها النعاس، ويعتريها الإغماء، ويعتريها الموت والفناء، ليس كذلك؟ لكن حياة الله جل وعلا مختلفة عن حياة المخلوق، فحياة الله جل وعلا حياة كاملة لا يعتريها نعاس ولا نوم ولا إغماء ولا موت ولا فناء سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فكيف الله جل وعلا ينام وهو الذي يدبر هذا الكون سبحانه وتعالى؟ فنحن نقول الله جل وعلا، نصف الله جل وعلا بنفي السنة والنوم، ونقول لكمال حياة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب، نحن قلنا إذن النفي المحض ليس فيه مدح، ليس فيه مدح، فلا بد في النفي من إثبات كمال الضد. فنريد أن نبين الآن لماذا النفي المحض ليس مدحا، ليس مدحا، لماذا؟ نحن نبين ذلك من وجوه، نبين ذلك من وجوه. الوجه الأول أن النفي المحض غير المتضمن لإثبات كمال الضد يسمى عدم محض، يسمى عدم محض. النفي المحض غير المتضمن للإثبات عدم محض، والعدم المحض شيء أو ليس بشيء؟ العدم شيء ولا ليس؟ ليس بشيء. العدم ليس بشيء لأنه ماذا؟ لأنه عدم، وما دام ليس بشيء فإنه لا يكون كمالا، لا يكون كمالا. حينما تنفي فقط تسقط فتقول غير موجود مثلا، فهل هذا مدح؟ هذا عدم، اللي موجود معدوم، أليس كذلك؟ هل هو شيء؟ ليس بشيء، إذن ليس مدحا، واضح؟ ليس فيه كمال. إذن نقول أن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما دام أنه ليس بشيء فإنه لا يعد كمالا. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، أن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع. فنقول مثلا ليس بموجود، إذا قلنا ليس بموجود مثلا وليس بحي، فهذا نصفه بماذا؟ لأنه ها شفاء، لأنه معدوم. إذا قلت لشيء ليس بموجود وليس بحي معناته أنه معدوم، فإذا النفي المحض نصف به المعدوم، فهل يليق أن نصف بالله نفيا محضا يصير مثل المعدوم؟ لا. وأيضا يوصف به الممتنع، النفي المحض يوصف به الممتنع، فنقول مثلا ليس بممكن ولا موجود، ليس بممكن ولا موجود، ليس بحي ولا ميت. هذا اللي ليس بحي ولا ميت شو هو؟ هذا ممتنع ليس معدوم، ممتنع، ممتنع معنى ممتنع عن ممتنع بالعقل. فهل ممكن أن الشيء يكون ليس بحي ولا ميت في نفس الوقت؟ ها؟ هذا ممتنع في العقل. فإذا النفي المحض يوصف به العدم ويوصف به الممتنع، فما دام أنه يوصف به العدم والممتنع فليس كمالا، واضح؟ أتمنى تكون واضح. طيب الوجه الثالث أن النفي المحض قد يكون لعدم قابلية الموصوف بذلك المنفي. أعيد، الوجه الثالث أن النفي المحض قد يكون لعدم قابلية الموصوف بذلك المنفي عنه. فإذا قيل مثلا الجدار لا يظلم، هاي شباب الآن تقول الجدار لا يظلم، هل هذا مدح؟ لماذا ليس مدحا؟ فعلا الجدار يظلم ولا ما يظلم؟ ما يظلم الجدار. لماذا لا؟ ها؟ لأن الجدار جماد، فالجدار لا يقبل الظلم، جماد. حينما تقول الجدار لا يظلم هذا فيه مدح؟ فنحن قلنا الجدار لا يظلم ونفينا، هذا نفي محض، ونفينا عنه الظلم لأن الجدار أصلا لا يكبر الظلم لأنه جماد. فبناء عليه نقول أن النفي المحض ليس فيه مدح، ليس فيه مدح، لأننا نصف الجدار فنقول لا يظلم، ونحن وصفناه فعلا صادق، نحن صادقون لذلك أنه لا يظلم، وهو لا يظلم لأنه جماد أصلا، لأنه لا يقبل صفة الظلم. اتضحت؟ أتمنى تكون واضحة. طيب الوجه الرابع أن النفي إن لم يتضمن إثبات كمال الضد فقد يكون لنقص الموصوف أو عجزه، كما بقينا لنا قبل قليل. أعيد، الوجه الرابع نقول أن النفي إن لم يتضمن كمال الضد فقد يكون لنقص الموصوف أو عجزه، فقد يكون لنقص الموصوف أو عجزه. إحنا مثلنا على هذا، إحنا تقول لإنسان هذا لا يظلم، وهو لا يظلم لأنه ضعيف، نقص فيه، في ضعف في عز، فما يقدر يظلم أصلا. وهذا يمثلون له كقول الشاعر قيس بن عمرو بن مالك النجاشي، قيس بن عمرو بن مالك النجاشي، وسموه النجاشي لأنه كان في شبه من الأحباش أهل الحبشة فلقبوه بالنجاشي. وهذا الشاعر كان فاسقا فجاعا، وعاش في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك في خلافة علي، ومات في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان كثير الهجاء للناس، وكان مما قال في هجائه لقبيلة تسمى قبيلة بني العجلان، قبيلة بني العجلان، فقال في هجائهم إذا الله عاد أهل لؤم ورقة، إذا الله عاد أهل لؤم ورقة، فعاد بني العجلان رهط بن مقبل. هذا بن مقبل شاعر قال له تميم ابن أبي مقبل، وهو شاعر بني العجلان، شاعر منهم، كان مقدم فيهم في الشعر. يقول إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي قبيلة، وهذا الشاهد ركز معي، قال قبيلة لا يغدرون بذمتي ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يظلمون بذمتي ولا يغدرون الناس حبة خردل، هل هو عندهم الآن؟ يقول قبيلة لا يظلمون الناس بذمة ولا لا يظلمون لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الآن يمدح الإذم يذم، والدليل على ذلك بغض النظر عن البيت الذي ذكرناه في الأول، واضح من البيت الأول أنه يذم إذا الله عاد أهل لؤم ورقة، واضح أنه بدأ يذمهم ويهجوم. لكن بغض النظر عن البيت الأول، لو قلنا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هل هذا في ذم ولا مذم؟ لماذا ذم؟ لماذا ذم؟ لا يظلمون الناس حبة خردل قد يكون مدح، إنه ما يظلم الناس مثقال ذرة قد يكون مدح، صح ولا لا؟ ها يا حاتم أحسنت، لأنه قال قبيلة، وتصغير في لغة العرب يدل على النقص والاحتكار، تمام؟ فهو سماهم قبيلة، يقول قبيلة يعني تعبانين دول، تمام؟ فقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صادر الوراد عن كل منهل تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب وعوف ونهش. الكلاب الضاريات لا يقصد به الكلب هذا الذي في العرف العامة، إنما يقصد به الحيوانات الوحوش المفترسة الجائعة، الضاريات يعني يقصد بالضاريات الجائعة، وهذا فيه كناية يعني عن ذمهم عن نتن لحومهم. يقول تعاف الكلاب الضاريات، شوف الهجاء كيف لحومهم، حتى الوحوش ما تاكل لحومهم لان لحومهم اصلا نتن، هذا احتقار وهجاء. يقول تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتاكل من كعب وعوف ونهشل. وما سمي العجلان الا لقولهم خذ القعب واحلب ايها العبد واعجلي، شوف كيف الهجاء والعياذ بالله. قل وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب، والقعب المراد به الإنار الضخم الذي يحلب فيه الحليب واللبن يعني. يقول وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي. بسبب هذه القصيدة هدده عمر بن الخطاب وتوعده إن عاد الهجاء أنه سيقطع لسانه، سيقطع لسانه. وكانت بينه وبين عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الشاعر الصحابي الجليل المعروف، كان عبد الرحمن بن حسان أيضا شاعرا، وكان بينهم هجان، وغلبه حسان رضي الله تعالى عنه بهجائه. ثم بعد هذه القصيدة توعده عمر إن هجا أحدا من الناس أنه سيقطع لسانه، ومات هذا الشاعر في خلافة علي بن أبي طالب وهو عائد من الحج كما ذكره صاحب كتاب الشعر والشعراء. طيب الشاهد من هذا القول، نحن ذكرنا هذا القول، قال قوله لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وأراد بهذا احتقارهم ووصفهم بعدم الظلم. البعض يقول وصفهم بعدم الظلم، هذه منقبة، ولا يغدرون، لا يظلمون ولا يغدرون، هذه منقبة. لكن الذي يدل على أنها مذمة وليست منقبة أنه قال قبيلة، وكذلك الأبيات التي أتت قبل وأتت بعد، فدل على أن النفي المحض لا يظلمون بذمة ولا لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، النفي المحض قد يكون للعجز، قد يكون للعجز والنقص. فهؤلاء لا يظلمون لأنهم عاجزين أصلا، ما يستطيعون يظلمون الناس أصلا، ضعيف يقدر يظلم ما يقدر، ودائما أصلا مظلوم ويطغون عليه الآخرين. طيب الوجه الخامس والأخير أن النفي المحض فيه إساءة أدب، أن النفي المحض قد يكون فيه إساءة أدب، أن النفي المحض قد يكون فيه إساءة أدب. كيف ذلك؟ الآن حينما تأتي إلى ملك من الملوك ولا إنسان مسؤول كبير وواجه للدولة، ثم تذهب وتقول له أنت لست، هذا نفي، أنت تفسد وأنت بصفات نفي، وأنت لست زبار ولا كساح يعني تنظف الحمامات، ولا مجرم ولا حرامي ولا فاحش ولا بذيء، هل يفرح بهذا حينما تقول له هذا؟ هل في ظن يعني في ظنك أنك في ظني هو أنك تمدحه؟ ها؟ إذا أتيت واحد مسؤول قلت له أنت لست بزبال ولا حرامي ولا سراق ولا زاني ولا فاحش ولا بذيء، هل يفرح بمثل هذا؟ هذا لا يعد، قد يكون هذا فيه هو ليس ذما لكن فيه إساءة أدب، أليس كذلك؟ فيه إساءة أدب. في هذا يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي في الشرح على الطحاوية قال وهذا النفي المجرد، يقول هذا النفي المجرد مع كونه لا مدح به قال فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، لأنه هذا فيه سوء أدب معه. ولهذا نقول أن الصفات السلبية التي نفاها الله جل وعلا عن نفسه هي متضمنة لإثبات كمال ضد الصفة المنفية، احفظوا هذا، هي متضمنة كل صفة نفاها الله جل وعلا عن نفسه في القرآن ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، فإنها متضمنة لإثبات كمال ضد الصفة المنفية. أمثلة على ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الآن نفى الله عن نفسه ماذا؟ اللغوب، نفى عن نفسه التعب، وهذا نحن ننفي عن الله التعب ونقول لكمال قوته سبحانه وقدرته، فالآن نثبت كمال ضد الصفة، التعب ضد إيش؟ القدرة والقوة، واضح؟ فنحن ننفي التعب عنا نقول لكمال قوته وقدرته، فنفي اللغوب هنا متضمن لكمال القوة، متضمن لكمال القوة والقدرة. المثال الثاني قول الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، هذا متضمن لماذا؟ لكمال العدل، متضمن ماذا لا يظلم الله؟ لكمال عدله. المثال الثالث وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، هذا متضمن لكمال العلم والإحاطة، فنحن ننفي عن الله الغفلة، يقول الله ليس بغافل لكمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. طيب المثال الرابع لم يلد ولم يولد، لو قلنا لم يلد ولم يولد هذه فيها مدح، الآن نفي صح، نفينا عن الله الولد أنه لم يلد ولم يولد، فهل هذا لو سكتنا هكذا في مثل، لو جيت عند أحد البشر ولله المثل الأعلى فقلت هذا لا يأتي له ولد عقيم، هل هذا في مدح له؟ هذا عيب ونقص، وإن كان يعني من الله جل وعلا لكنه نقص ولا يعد مدحا يعني. فالله جل وعلا ولله المثل الأعلى لم يلد ولم يولد، طبعا نقص في المخلوق، لماذا نقص في المخلوق؟ لأن المخلوق يحتاج للولد، ما من مخلوق إلا يحتاج الولد، وما من مخلوق طفل إلا يحتاج أب يلده وأم تلده ويقوم على شؤونه ورعايته، لكن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فنحن نثبت كمال ضد الصفة فنقول لكمال غنى سبحانه وتعالى، الله غني عن الصاحب وغني عن الولد وغني عن الأم والأب سبحانه وتعالى، فنحن نقول لم يلد ولم يولد لكمال غناه عن الولد سبحانه وتعالى. المثال الخامس والأخير قوله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قلنا لكمال حياته سبحانه وتعالى، فلا بد إذن أن تكون الصفة المنفية متضمنة لكمال لإثبات كمال الضد. أتمنى أن تضبطوا هذه المسألة، أن أئمة السلف يصفون الله بالثبوت ويصفون بالنفي، ولكنهم في النفي يثبتون كمال الضد. أنقل نص الشيخ الإسلام بن تيمية وأحيل على نص آخر بن أبي العز دون أن أذكره حتى لا أطيل عليكم. شيخ الإسلام بن تيمية في الرسالة التدمرية يقول وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. انتهى كلامه رحمه الله، هذا ذكره في الرسالة التدمرية. هناك نص بديع حقيقة لابن أبي العز الحنفي، ولكن حتى لا أطيل عليكم أشير إلى هذا النص في بيان هذه القضية، ألا وهي أن النفي لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد، ذكره في شرح الطحاوية في المجلد الأول في صفحة 214 و215. طيب من النفي أيضا، من النفي عند أئمة السلف أنهم ينفون مماثلة الله جل وعلا للمخلوقين، الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا من النفي، أنهم ينفون ويثبتون كمال الضد وينفون المماثلة عن المخلوقات، فيقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أن فيها دلالة على أن الله لا يماثله أحد من مخلوقاته، لا يماثله أحد من مخلوقاته، فهي وإن اشتركت معه المخلوقات في أصل المعنى أو اشتركت معه في المسمى في الأسماء فإنها لا تشترك معه في الحقائق. قد يسمى المخلوق سميعا بصيرا، الله سماه سميع بصير ليس كذلك؟ قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة فجعلناه سميعا بصيرا، سماه سميعا بصيرا وسمى نفسه وهو السميع البصير. الاشتراك إذن في الأسماء وفي المعاني، فالسمع في المعنى موجود في الذهن قبل الإضافة إضافته لله والمخلوق، السمع معناه إدراك المسموع أليس كذلك؟ لكن حينما تقول سمع الله وسمع المخلوق الآن اشتركوا في إدراك المسموعات، المخلوق يشترك مع خالق في إدراك المسموعات، لكن حينما تقول سمع الله وسمع المخلوق هل سمع الله مثل سمع المخلوق؟ الله يدر يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، لكن المخلوق ما يسمع إلا ما كان حوله. الآن لو نظرت إلى الرجل الشيخ الكبير العجوز العلم الذي بلغ ربما 70 أو 80 من عمره، هل سمعه مثل سمع الشاب الذي في سن الزهور أو ربما بلغ 20 من عمره؟ هل سمعه؟ لا شك أن السمع يختلف أليس كذلك؟ فإذا جاز الاختلاف بين المخلوقات فالاختلاف بين الخالق والمخلوق من باب أولى أليس كذلك؟ الآن نضرب مثال آخر حتى تتضح المسألة. اليد الله موصوف بأن له يدان أليس كذلك؟ والمخلوق بأن له يدان، طيب هل يدان المخلوق مثل يد الله جل وعلا؟ لا. إذا جاز التفاوت أصلا بين المخلوقات، النملة لها يد ولا ما لها يد؟ لها يد ولا ما لها يد؟ طيب هل الفيل له يد؟ هل يد الفيل زي مثل يد النملة؟ إذن الاشتراك في الاسم فقط يد، لكن يد النملة تختلف عن يد الفيل. فإذا جاز التفاوت بين المخلوقات فمن باب أولى أن يجوز أن يحصل التفاوت بين الخالق والمخلوق. فالله جل وعلا إن اشترك مع المخلوقات في الأسماء فإنه في الحقائق لا يشترك مع المخلوقات. الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في الحقائق، واضح؟ ليس كمثله، إذا استحضر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب الممثلة يصفون الله جل وعلا ويشبهون المخلوقات، يقول يد الله كيدي هؤلاء الممثل، ويقول وجه الله كوجه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الآن أنت إذا فضلت واحد كامل على واحد ناقص أليس هذا يعني نقصا فيه؟ إذا قلت والله أنت أفضل من فلان شارب المخدرات، إذا فضلت أن هذا يعد نقص عند العرب، هذا يعد نقص عند العرب أن تفضل الكامل، أن تقارن بين الكامل والناقص وتكون أنت أفضل من هذا الناقص، هذا في عنده في لغة العرب عيب، حتى أنهم يقولون ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصا؟ يعني تقول والله السيف أحد من العصا، أن كان تنقص كذا قدر السيف يعني، أنا وصفت بالنقص قلت والله السيف أحد من العصا، يقولون العرب ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصا؟ فأنت إذا قارنت واحد كامل بواحد ناقص لا شك أنك تنتقصه، فما بالك إذا مثلت الكامل من كل وجه بالناقص من كل وجه؟ لا شك أنه انتقاص له أليس كذلك؟ فهذا يعتبر مذهب باطل، مذهب المبثلة، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا الأصل الثاني ألا وهو أن أئمة السلف يثبتون لله ما أثبت له نفسه وينفون أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد. الأصل الثالث طريقتهم فيما لا يرد فيه نفي ولا إثبات، طريقتهم فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات. مثل ماذا؟ مثل المصطلحات الحادثة التي أتى بها المتكلمون، مثل مصطلح الحيز، هل الله يوصف بأنه جسم؟ هل الله يوصف بأنه حيز؟ هل الله في جهة ولا ليس في جهة؟ هل هذه وردت في القرآن؟ هل ورد أن الله جسم في القرآن بالإثبات أو النفي؟ هل قال الله ليس الله جسم أو الله جسم في القرآن؟ لم ترد صح؟ ولا في السنة. هل ورد أن الله في جهة مثلا؟ نقول يقول الله في جهة كذا أو أن الله ليس في جهة؟ فإذا هذه المصطلحات لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بالنفي ولا بالإثبات. طيب ما هو موقف أئمة السلف منها؟ موقف أئمة السلف منها اكتب هذا، أولا أنهم يتوقفون باللفظ الذي هو المحدث، هذا الجسم الحيز الجهة، أنهم يتوقفون في اللفظ، فهذا اللفظ لا يثبتونه ولا ينفونه لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباته ولا نفيه، واضح؟ لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباته ولا نفيه. طيب المعنى يسألون عن المراد، يستفصلون في المعنى، يسألون عن المراد، إذن اللفظ يتوقفون فيه، لا يثبتونه ولا ينفونه. ولماذا لا يثبتونه ولا ينفونه؟ لأنه لم يرد إثباتا في القرآن والسنة، ولم يرد نفيا أيضا، لكن المعنى يستفصلون في المعنى، يقولون ماذا تريد بهذا المعنى؟ الجسم، ماذا تريد بالجسم مثلا؟ تمام؟ فإن أراد به المتكلم حقا أثبته، وإن أراد به باطلا رده، هي رتب هذا، رتب معنا. نقول في المصطلحات الحادثة التي لم ترد لا نفيا ولا إثباتا في القرآن والسنة، أنهم عند اللفظ لا يثبتونه ولا ينفونه، يتوقفون فيه، لأنه لم يرد إثباتا ولا نفيا لا في القرآن ولا في السنة، ولكنهم في المعنى يستفصلون في المعنى ويسألون، وماذا تقصد بهذا المصطلح؟ فإن أراد به حق أثبتوه، أراد به حق يعني يوافق الكتاب والسنة يثبتونه، وإن أراد به باطل يخالف الكتاب والسنة فإنهم يردونه. مثال على ذلك الذين يقولون إن الله جل وعلا في جهة، مثلا يقولون إن الله في جهة، أو يقولون إن الله ليس في جهة، فنحن نقول لهم إن كنتم تقصدون بأن الله الذي يقولون إن الله في جهة، نقول لهم ماذا الجهة؟ نقول الجهة نتوقف نطبق الآن تطبيق تنظير، نطبق عمل، نقول هذه الجهة، كلمة الجهة لم ترد في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، فنحن لا نثبتها ولا ننفيها، لكن تعال عند المعنى، ماذا تريد حبيبنا بالمعنى؟ ماذا تريد بمعنى إن الله في جهة؟ إن كنت تريد إن الله في جهة يعني إن الله في السماء فوق السماء، فهذا نحن نثبته، لكن لا نعبر عنه بالجهة، ولكننا نعبر عنه بالعلو، كما قال الله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم سبح اسم ربك الأعلى، فنحن نثبت هذا، نقول ما عندنا شيء. وإن كنت تريد بأن الله في جهة أن شيئا من المخلوقات يحيط الله من السماوات أو العرش وما أشبه ذلك، فنحن هذا ننفيه عن الله جل وعلا، واضح؟ لأنه يخالف الكتاب والسنة. أتمنى تكون واضح، أتمنى تكون واضح. طيب الأصل الرابع والأخير، الأصل الرابع والأخير ونختم بهذا الأصل الدرس، أنهم يفصلون في إثبات الصفات ويجملون في نفيها. يفصلون أئمة السلف في إثبات الصفات ويجملون في نفيها، وهذه هي طريقة القرآن الكريم. طريقة القرآن الكريم أنها تأتي بإثبات صفات الله مفصلة وتجمل في النفي. مثال على الإثبات المفصل في القرآن، قول الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتفصل في الإثبات، هذه كلها إثبات أسماء لله، ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إذن تفصيل. إذن طريقتهم طريقة القرآن المتسل، أنهم عند الإثبات يفصلون في الإثبات، وعند النفي يجملون. فمثال النفي إجمال، مثل ليس كمثله شيء، أليس إجمالا؟ ما يقولون الله ليس بأصم ولا أبكم ولا أعمى ولا ولا، لا، يجملون في النفي، يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقولون أيضا في الإجمال في النفي يقولون لم يكن له كفوا أحد، إذن هذا إجمال في النفي، هذه طريقة القرآن، واضح؟ ها؟ سبحان الله عما يصفون، هذا نفي؟ سبحان الله تعالى الله عما يصفون، لكن ليه؟ ها؟ تنزيه، لكنه هل تنزيه يتضمن النفي، يتضمن، لكنه ليس نفيا صريحا، النفي الذي فيه أدوات النفي لم يكن له كفوا أحد، تمام؟ ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. طيب إذن القاعدة أن أئمة السلف يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، يجملون في النفي، لكنهم، وهذا قيد مهم، لكنهم قد يفصلون في النفي في حدود ضيقة، قد يفصلون في النفي في حدود ضيقة ولأسباب معينة، قد يفصلون في النفي في حدود ضيقة وأسباب معينة، ومن هذه الأسباب أولا لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله تبارك وتعالى، لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله. السبب الأول أنهم يفصلون لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله، مثل ماذا؟ كمن نسب الولد إلى الله جل وعلا، كمن نسب الولد إلى الله جل وعلا، الله رد عليهم تفصيل، رد عليهم تفصيل في النفي، الأصل في النفي الإجمال، ليس كمثله، لم يكن له كفوا أحد، فالله حينما نسبوا إلى الله الولد، الله فصل في النفي هنا لرد ما ادعاه الكاذبون، فقال الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، هذا التفصيل في النفي، لم يلد ولم يولد، أليس كذلك؟ لماذا؟ لرد ما ادعاه الكاذبون. وقال الله تبارك وتعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، تمام؟ إذن هذا تفسير في النفي. السبب الثاني، السبب الثاني الذي يفسرون فيه في النفي لدفع توهم نقص في صفة الكمال لله تعالى، لدفع توهم نقص في صفة الكمال لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأمر معين، فيما يتعلق بأمر معين، مثل قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، حينما يقول ما خلقنا السماوات، يعني خلق السماوات، البعض يقول الله خلق السماوات يعني ربما أنه محتاج إليها، يعني ما خلق إلا محتاج إليها. فالله جل وعلا فصل هنا في النفي، قال وما خلق، يعني ما خلقناها عبث، ما خلقناها لاعبين، حكمة خلقها الله جل وعلا. قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هنا تفصيل في النفي لدفع التوهم الذي قد يحدث في ذهن المخلوق أنه ما خلق الله جل وعلا إلا لنقص في الله تعالى الله جل وعلا عن ذلك. واضح؟ إذن السبب الأول لرد ما ادعاه الكاذبون المفترون على الله جل وعلا، السبب الثاني لدفع توهم نقص، يعني قد يتوهم الإنسان نقص، الثالث تهديد الكافرين، تهديد الكافرين، هذا السبب جاء فيه تفصيل في تهديد الكافرين في مثل قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عن تعملون، الآن نفى الغفلة، قال وما الله بغافل، نفي الغفلة، أليس كذلك؟ هذا السبب في الأصل في النفي يكون مجمل، لكن السبب هنا أنه أتى مفصلا لتهديد الكافرين. واضح؟ إذن هذه الأصول الأربعة نلخصها سريعا. الأصل الأول أنهم أئمة السلف في أسماء الله جل وعلا وصفاته أنهم يأخذون من الكتاب والسنة. الأصل الثاني أنهم يجمعون بين الإثبات والنفي، يجمعون في إثبات بين الإثبات والنفي، وفي النفي الثالث، هذا في النفي يثبتون، الثاني يثبتون كمال الضد، الثالث الأصل الثالث أنهم يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، كذا ما لم يرد فيه المصطلحات المجملة، المصطلحات المحدة الحادة أو المجملة التي أتى بها المتكلمون. أن المصطلحات التي لم ترد في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا فإنهم في اللفظ يتوقفون فيه، لا ينفون ولا يثبتون لأنه لم يرد لا نفيا ولا إثباتا في النصوص، ولكنهم في المعنى يستفسرون، أريد به حق قبلون أريد به باطل رفضون. الأصل الرابع والأخير أنهم يفصلون في إثبات الصفات ويجملون في النفي، وقد يفصل الأصل أنهم يجملون في النفي لكنهم قد يفصلون في النفي للأسباب التي ذكرناها. سأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله نفقهنا وإياكم في الدين، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولإخواننا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله.